طيب دمعة والردى ضحكة تحتاج نفسك قبل لا تلوم الأيام لمها لا والمراجل طالها كلها الراج رخصت فعايلها وقلت شيمها الجهل غدراني والحكمة إسراج والخلق إشارة والمنايا سهمها والضيق سجن البال والسجة إفراج من ضامتك خطوة المقاري ضمها لو الرجال تقاس بالبشت والتاج ما نفرق الشيوخ العرب من خدمها ناس اللزوم وجودها بين الأفواج ناس يساوى بالتواجد عدمها مثل الأمواج نبني الأماني والظنون نتهدمها من جرب الحاجة عذار كل محتاج ناس عطاها الله وناس حرمها ناس عطاها الله وناس حرمها ما عاد يمدي والحكيم دونه سياج لكن تهجى كلمتي وافتهمها أما تجي بحراج وتروح بحراج ولا تثمن جيتك وتحشمها ولا تثمن جيتك